الاخ اللي يقول ان في رسالة للعبرانيين مكتوب عن رب المجد يسوع الذي في ايام جسده اتقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. ودي المرة الثالثة اللي بكى فيها رب المجد يسوع. اي المرة بكى على قبر لعازر، وتاني مرة بكى وهو داخل على اورشليم، وتالت مرة بكى في بستان جسيمان وهو بيصلي. قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت. فصاحب السؤال بيقول هل قبل الصليب طلب من الاب لكي لا يموت مع انه مات على الصليب؟ شوف اقول لك، ودي حاجه لما الانسان يشغل مخه بس وعقله بس يتعثر امام السرائر المقدسة وعلى الاخص سر التجسد الالهي. فهنا رب المجد يسوع يسمي، ونمرة اثنين بيبكي، ونمرة ثلاثة بيطلب من الان ان يخلصوا من الموت، ويقول سمع له من اجل تقواه. فيجي العقلاني يقول لك بقى تعقلها، ان الانسان ده اللي بيصلي ويقول لك بيصلي لمين وبيبكي، وبعدين خايف من الصليب مش عايز يتصلب، تصدق تعقلها ان ده ربنا؟ ويخاطب العقل، لان العقل واحد يرفض السر العظيم. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن يتحل اللغز لما نعرف ان رب المجد يسوع هو الله الواحد الذي لا شريك له، بسر عظيم اخذ صورة انسان بلا خطيه ودخل الى عالمنا في زمان معين في ملء الزمان. ولما دخل الى العالم شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيه ايه وحده. هو اولا جه عشان يحمل حكم الموت اللي صار على البشريه بسبب خطيه ادم الاول. ادم الاول اخطا واجرت الخطيه ايه موت، فكل مولود رأى مولود تحت حكم الموت. فربنا بذاته اخذ صورة انسان بلا خطيه عشان يحمل حكم الموت، فجل في صورة انسان كامل. فلما اجي اقول الانسان ده بيصلي فيها حاجه، انسان. الانسان ده بيبكي، انسان. يقول ان شئت فاعبر عني هذه الكأس، انا خايف، انسان. بيسألوا عن اليوم اللي هيجي فيه انا معرفش، انسان. تعب وقعد على البير، انسان. عطش وقال للسامرية اعطيني لاشرب، انسان. شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة ايه وحدها، ومات كانسان، مات ودفن. لكن الهوى ما كان لهاش سلطان عليه، لم تدع تقيك يرى فسادا، لكنه قام واقام نفسه واقام نفسه وقام بكر اول الراقدين لا ليعود مره اخرى. كل انسان على مدى الاجيال قام من ذيل الاموات رجع ايه؟ ما الثاني مع رب المجد يسوع. عشان كده بنسميه بكر الراقدين. هو قام في المعمودية، أقامنا معهم، وفي اليوم الأخير كلنا حنقوم. فهو البكر، هو الأول، هو الأول. فما فيهاش غضابة إني أقول رب المجد يسوع خاف من الصليب. وما فيهاش غلابة ولا تعجب ولا دهشة ان يقول ما عرفش اليوم اللي حيجي هو فيه، لانه اخذ صورة انسان وشبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. واحدة بتقول انسانة غير مسيحية بتشك في التناوم وبتقول ان فيه كحول وعايزة تاخد مني عينة عشان تثبت ذلك، واذا عرفت انه بلا كحول هتصبح مسيحية اعمل ايه؟ هل اعطيها عينة ام ماذا؟ طب انت هتديها عينة منين؟ مين هيوصلك العينة يعني؟ بحاجة. لكن عايز اقول لكم انت ان احنا مش محتاجين نثبت او ناكد لحد سرائرنا المقدسه. يعني مثلا احنا بنقول المسيح له كل المجد هو ربنا، ما قلناش ربنا ولا الكتاب افضل خب ودي مع الانسان عشان تقنعه بربوبيه المسيح، لا، ده قال ارمي خبزك على وجه المياه وهتلاقيه بعد سنين كثيرة، مستعدين لمجاورة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. حد عايز كلمة تقول هذا، عنده سؤال ترد عليه وتكون مستعد للإجابة، يقتنع ما يقتنعش ده مش من سلطتنا احنا، لان لا يقدر احد ان يقول يسوع رب الا بروح القدس، فالروح القدس هو اللي بيقنع الانسان بربوبية المسيح. فاحنا مش محتاجين ان احنا ندى الواحدة نقول لها خدي ده دم المسيح شوفي فيك وحلو ولا مفوش، لا يا بنتي، لا لا لا لا لا، ولا محتاجين ان احنا نمسك في خناق الناس ونقول المسيح هو ربنا، المسيح هو المخلص الواحد، وندخل في مباحثات غبية. اما المباحثات الغبية ايه؟ فاجتنبها فاجتنبها، مانيش داخل بالحاجات دي يا بنتي، وايه اللي رميتي هي تحلل ولا ما تحللش؟ واحد جايب كلام من سفر زكريا بيقول بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح الارض لان انسانا اقتناني من صداي، فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول التي جرحت بها في بيت احبائي. فبيقول ناس كتير بيقولوا ان الكلام ده عن الرب يسوع، وحضرتك ماذا تقول؟ شوف في سفر زكريا في اصحاح 13 بيتكلم في الفقره اللي قبل دي، وبيقول يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. إذا في أنبياء وحشين، ويقول إذا تنبأ أحد بعد أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ. ويقول في ذلك اليوم أن الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ، انبياء كذابين ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش، يعني تقشف وحاجات دي، بل يقول كل واحد يقول ايه؟ لست انا نبيا انا انسان صالح الارض انا فلاح لان انسانا اقتناني من صداي اجرني. يعني وهو النبي بيكتب الكلام ده وهو بيتنبأ، فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. ايه معنى الكلام ده؟ كلام ده طبعا عن نبوة عن رب المجد يسوع ومكان المصامير. تيجي ازاي؟ انا هفكرك بحاجة. ابينا داود مرة بيصلي بيقول الهي الهي لماذا تركتني؟ بيصلي. وقلنا ابينا داود بيصلي بلحن يرنم الهي الهي لماذا تركتني، وابتدى يتكلم كلام كتير لغاية ما جه في وقت بيقول ايه؟ ثقلوا يدي ورجلي، احصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا، اختصموا ثيابي على ردائي، القوا قرعه. الكلام ده كله بدا بكلمه بيقول الهي الهي لماذا تركتني. داود تعبان يقول لي انت سبتني ليه سايبني؟ لكن بعد شويه تلاقي الروح القدس ينطق بمكتومات على لسان القديسين والانبياء، فيجي معلمنا داود ثقلوا يدي ورجلي، عمر ابونا داود ما دقوا مسامير في ايده، احصوا كل عظام وهم يتفرسون فيا، عريان على الصليب بيعدوا عظام، اختسموا ثيابي وعلى ردائي القوا قرعه. الحراس عند الصليب لما قسموا ثياب رب المجد يسوع. فهنا برضو ابونا زكريا في وسط ما بيتكلم الروح القدس نطق بنبوه عن جراحات المسيح، يقول له ما هذه الجرح في يديك؟ لسؤال رب المجد يسوع، فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. حبيبي فاحنا في اشرارنا، لكن هو بيحبهم، والله ما حب ما عرفش غير يحب بس. انا عندي مشاكل زوجيه مأثره على نفسيتي الروحيه والشخصيه، هل يحل لي الصيام؟ التوبه الاول، اليس هذا صوما اختاره فك عقد النير وحل قيود الشر؟ التوبه الاول قبل ما نصوم عن العيش والنوم، نصوم عن الخطيه. كان واحد من الاباء المباركين يقول لك مش عارف يصوم سنه وياكل في لحمنا، يصوم سنه وياكل في لحمنا. فالموضوع مش موضوع صيام، لا، الموضوع موضوع قلب، لابد الرب يستلم ويملك عليه، بيقول يا ابني اعطيني قلبك. الموضوع موضوع توبه، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والموضوع موضوع خلاص، لابد اتمتع به واعيش واتممه اعلنه في خوف ورعده. والموضوع موضوع قداسه، لابد اتممها في خوف الله، فلنطهر بواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسه في خوف الله، في خوف الله. خلاصه الموضوع ان الانسان المسيحي الحقيقي هو انسان مملوك ليد الله، قالت بر نافع في يمينه، يتمم مشيئته، يصنع كل ما يسر قلبه، حتى من تعب نفسه يرى ويشمع. انسان متغرب في العالم، متغرب بفكر مليان بالغربه، واثق تماما ان غربته قليله جدا وحيسافر قريب. ما ممكن اقول لك تذكرت السفر في ايدي، تذكرت السفر في ايدي، تقول له هتسافر امتى؟ يقول لك دلوقتي، دلوقتي. عشان كده الكتاب يقول الان الله يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. الان، الان، مش حكايه صوم. عارف لما تعرف ربنا معرفه حقيقيه الصوم هيبقى منتهى اللذه في حياتك. لكن قبل التوبه وقبل معرفه ربنا هتقول ياه، ده قلبي اتنحر من الزيت مش فعلة يعني ثلاث ارباع السنة صيام ياه، وتفضل تقول يا وتقف وتقفز، ويبقى الصوم علقة بالنسبة لك. أما بالنسبة للقديسين الصوم فرح، فرح الإنسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية، إلا جات الفرصة وجات أيام الفرح إن احنا نقرب من ربنا ونتلذذ به ونرتبط به وننسى الجسد وننسى الجسد. فقبل ما تصوم يا حبيبي دور على انك تعالج المشاكل اللي في بيتك. وبعدين احنا نسينا ان بيتنا دي كنيس، بيتنا كنيس ورئيسها المسيح له كل المجد. وسلم على الكنيسة التي في بيتك. ولما قال حيث ما اجتمع اثنان زوج وزوجة في سبيل الاكليل او ثلاثة لما يخلفوا عني فهناك اكون ايه؟ فلو اجتمعوا باسمي والاكليل ده باسم المسيح فالمسيح في الوسط، يبقى المسيح في البيت. رضيت او ما رضيتش المسيح في البيت يهون عليك، ان يبقى المسيح حاضر وانت تقوم على مراتك ومراتك تقوم عليك. يا راجل ده انت مش صاحب بيت، وانت مش صاحب بيت، مش صاحب بيت، خلوا عندكم ايه واعملوا حساب صاحب البيت الاصلي. صاحب البيت هو رب المجد يسوع، اكرموه هنا عشان يكرمكم هناك. اعملوا حسابه في البيت، ما تدخلش البيت حاجه وحشه ولا تتقال كلمه وحشه في البيت، لكن ترتفع اصوات الترانيم والصلوات زي ما بيقول الكتاب صوت ترنم في خيام الصديقين. ما سمعت لي جواب ورقه مطبوعه، طبعا الورقه غير مسيحيه، بس العنوان شوف الكذب، العنوان مكتوب المسيح يحبك ويسألك، وبعدين الكلام كله تشكيك في ربوبية المسيح. بيبعث الكلام ده ان كان في جوابات او بيوزعوه. طبعا الانسان اللي عايز يعمل حاجة بلاش يبقى كذاب، ده مش يبقى مضلل، يكتب الكلام زي ما هو. المسيح يحبك عشان المسيح يقراها. لكن انا عايز اطمن الناس دي وعايزهم يرتاحوا، يعني عايزهم يرتاحوا. مرة رب المجد يسوع لما قابل شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي كان يهودي متعصب جدا وغيره، وكان عنده حق لانه في الوقت ده ما كانش حد يعرف ربنا غير اليهود، فعنده غيرة شديدة على الشريعة وعلى موسى وعلى الاشتراع وعلى المعطيات. طبعا مصر بقى في تاريخ جديد وناس بتمشي ورا المسيح وامم بيأمنوا ويهود بيأمنوا، فطلع زي الطور الهالك كده، اقبض على ده وامسك ده وارمي ده في السجن واضرب ده وعايز يقتل، ويقول انا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. مجدف مضطهد مفتري، انا الذي اضطهدت كنيسة الله باتلاف لكن فعلت هذا بجهل في عدم ايمان. فجه رب المجد يسوع عارف ان شاول ده بيحب ربنا بس التعصب عن عينيه، فقابله في الطريق. شاول شاول بتضطهدني ليه؟ صعب عليك ان ترفس منخس، يعني ما تقدرش تدق رجلك، بيسموها الصعيده ليبر او مسله، عارفين الليبر ولا ما صعيده بس؟ والمسله مش مسوار حدادي، ده سنه زي الابره كده، مش مسوار حدادي، سنه زي الابره. وساعات يبقى المنخاص اللي بيحط الفارس في كعب جزمته وينخص به الحصان وهو بيجري. صعب عليك ان ترفس مناخس. فانا عايز اقول للناس اللي بتضل بتكتب صعب ما عليك ان ترفس مناخك، هتنفح الصخر يا ابني، هتنفح الصخر. المسيح له كل المجد، هو ربنا اللي ظهر، هو ربنا اللي ظهر وقال كلمة انت كتبها في الورقة بتاعتك، اسمع يا اسرائيل، انت اول سطور كتبها، اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد. واحنا نؤمن بالحقيقة بإله واحد الذي لا شريك له، لكن نؤمن انه ظهر في الجسد في صورة انسان بسر عظيم لا يدرك بالعقل فقط، انما العقل مع الروح القدس، العقل مع الروح القدس. فانا بقول للناس دي وفروا تعبكم، وفروا المسيحين بيحب المسيح، بيحبوه جدا ومؤمنين وهو ربنا، وبيعلن ذاته في كل وقت للمسيحيين وغير المسيحيين. وبعدين هكمل الكلمتين اللي انا حاولهم لك، لان معايا جورنال تاني، كان في جورنالين هنا. دي الكلمتين انا قلتهم قبل كده لكن هأكد عليهم دلوقتي. هل ربنا ادى عقيدة وجه غيرها، وبعدين العقيدة التانية غيرها وقال ادي عقيدة تالتة، ولا من بدء الاجيال عقيدة واحدة؟ في عنوان مكتوب ان كل الانبياء كان لهم عقيدة فلانين، لكن هقول لك يا حبيبي، من اول ادم وعقيدة المسيح هي لكل الانبياء على مدى الاجيال. فمن اول ادم الله يعلن الصليب والحية اللي انسحق رأسها في الصليب، ويعلن ثوب البر وذبيحة الدم، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، من اول ادم. وتمشي مع كل الانبياء تلاقي كل الانبياء عرفوا رب المجد يسوع، لان رب المجد يسوع مش بتعيينه، لا، رب المجد يسوع مخارج منذ الازل. ويقول كلمة جبارة احنا حفظناها، بيقول اصل وذرية داود، قول معايا كده، اصل وذرية داود، كلنا نقول اصل وذرية داود. يعني ايه اصل؟ يعني ايه خالق، وذرية يعني ايه من نسل داود بحسب الجسد. بس قولوا سر يا ابني، ابونا داود عرفه ويقف تحت الصليب وشاف المسامير والدم، وشاف العساكر بيقسموا الطور، وشاف كل شيء. ابونا اشعيا مشي وراه وهو حامل الصليب، ابونا اشعيا قبل ب 800 سنه، ابونا داود قبل ب 1000 سنه، ابونا موسى لما كان في قصر فرعون قال ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه راى من لا يرى. وبيقول موسى لما كبر ابى ان يدعى ابنة فرعون مفضلا ان يضل مع شعب الله عن ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه مع الشعب بره، يدق طوب حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. عار المسيح ابو موسى ب 1500 سنه شفته؟ قال لها يا ابني شفته، وسبت مصر ومش عايز ابقى فرعون مصر، لو حافظ لشيء وترك المجد والعز لانه راى من لا يرى. معقوله كل الانبياء القديسين اتكلموا عن رب المجد يسوع، واللي ما اتكلمش عنه هم الانبياء الكذبه، الجميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. فكل نبي قديس يتكلم عن المسيح له كل المجد، لان المسيح اله الانبياء القديسين. ولنا سلسله بالعنوان ده، المسيح اله الانبياء القديسين، في كتاب، في شرايط، في فيديو، المسيح اله الانبياء القديسين. كده احنا في الصيف ولا في الشتاء؟ هتفصل المقدار ده من الأسئلة ونبتدي الوعظة بتاعتنا. والابن الروح القدس الاله الواحد منه قبل ما اتكلم اقول في واحد بيسال انا ما سمعتش بيقول المسيح الدجال ظهر ومعاه بيقول ظواهر زي حدوث زلازل وبراكين وثورات في الطبيعة وتشريد وقتل الآلاف وحروب كثيرة هنا وهناك وخداع وغش ونهب. فبيقول هل يا ترى قرب مجيء الايام الاخيره؟ هل يا ترى قرب مجيء الايام الاخيره؟ انا هقول لك حاجه مهمه قوي. الانسان في استعداده الروحي في استعداد الروحي يقول لك الرب على الأبواب. الإنسان في عدم إيمانه وتراخيه يقول لك لسه بدر منذ رقد الآباء وكل شيء باق كما هو. وعلينا بولس كان في السجن قول من قرب 2000 سنة وهو بيملي رسالة فيلبي رسالة من الرسائل الأربعة اللي كتبها. صرخ في وسط ما بيتكلم وقال كلمتين ملهمش دخل بالكلام اللي قبله ولا اللي بعده. قال الرب قريب، الرب قريب. فيا ترى بيقول الرب قريب، حس ان الرب قرب مجيئه او قرب مجيئه؟ ممكن، لكن الارجح لان مره كتب لتسالونيكي الرساله الثانيه قال لهم مش هيجي دلوقتي، لم ياتي ان لم ياتي لارتداد اولا. فبالارجح ان هو شاف رب المجد يسوع قدامه فصرخ وقال الرب قريب. عايز اقول ان الانسان في مهبته الروحيه لقلب اللي مولع بمحبه المسيح، اولا هو ترك كل شيء في العالم وقطع كل الربط اللي ربطها بالامور الزمنيه والمنظوره والارضيه وصار مستعد تغرب عن الجسد واستوطن عند الرب وتملي قله الرب قريب. الرب يجينا يسوع الدار، وتلاقي عمال يغني وفرحان وفرحوش في الدنيا، فرحوش في الدنيا. هو فرحان بحبيبه. حتى العطايا اللي احنا بنتكلم بيها مش سر فرحه، لكن سر فرحه بالمعطي ذاته هنا بالإيمان وهناك بالعيان وإسلام السميخ والشوف قلب مليح مدبول انت حتيجي تعال دوام تعال دوام دلني مستني والشوق في قلبي مليء دلني مستني والشوق في قلبي مليء يا ريت ما شوت زهولي على وقت اللي جاي يا ريت ما شوت زهولي على وقت اللي جاي والشوق في قلبي مليء يا ريت بس تقول لي على وقت اللي جاي فيه هو حبيبي وحده حبيبي فعايز اقول لك يا حبيبي ان كل الاحداث اللي بتحكي عليها دي علامات تنهض قلب المؤمن وتفرحه، وزي ما بيقول الكتاب ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب، ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. انتبه يا فلان، انتبه يا علان، الرب قريب، الرب قريب. صحيح ممكن نقول عن الايام دي ايام غير عاديه، ازاي على راي اللي بيحكيلي او اللي بيحكوا قالوا مفيش نشره في الاخبار سواء متصوره او مسموعه الا فيها ايه؟ دم، فيها حرب، فيها قتل، فيها ارهاب. طبعا ما كانش كده زمان، ما كانش كده زمان. زاد الشر وزاد الخطيه، زادت الخطيه. زمان فين وفين لما كان يحصل زلزال، دلوقتي اتحقق كلمه رب المجد يسوع زلازل في اماكن، يعني في اكثر من مكان في وقت واحد تلاقي ايه؟ زلازل. زمان كانت الحروب بالعصايه والنبوت وبالطوب، بالطوب. واول مره نسمع عن حرب ده في منتصف القرن اللي فات، القرن العشرين، حرب يعني حرب. فبقول رب المجد يسوع تسمعون بحروب واخبار ايه؟ واخبار حروب. دلوقتي الكلام كتير كتير كتير عن الحرب اللي جايه، عن الحرب اللي جايه. بيتكلمون بيقولوا انه كان في اذاعه الاسبوع ده، يمكن واحد بيتكلم هو مسؤول عن كلامه، يعني يقول ان حتقوم الدول الفلانيه ومع روسيا ومع الدول العربيه ويقوموا على اسرائيل ومش عارف ايه، بيتكلم. لكن ابتدى الكلام يبان وابتدت الاحاسيس تبان ان في حرب جايه، حرب جايه. الحرب مدمره، مدمره. يقول عنها سفر الرؤيا ان في الوقت ده اللي هيستنوا يقول يطلبون الموت ولا يجدونه. يبقى الموت شهوه، يطلبون الموت ولا يجدونه. كل واحد عايز يموت، عايز يموت، عايز يتخلص من حياته من كتر المرار اللي الانسان هيقابله. بس يمكن ربنا يشفع علينا وما نكونش موجودين في الدنيا، وينجي ياخدنا ينجي ياخدنا. فهل الايام قربت؟ هل الايام انا كنت صاحي هتقول خلاص بقت في الحل، ان كنت ميت هتقول لسه بدري لسه بدري. صاحي خلاص بقت في الحل، ما عادش في وقت ما عادش في وقت. والله بيتكلم بكل لغه بكل لغة، لأنه يريد أن الجميع يخلصوا، وعايز يجيب كل المعينين للحياة الأبدية. عشان كده يمكن تلاقي في الأيام دي ظهرة واضحة جدا، تلاقي واحد طالع واحد ايه داخل. هو ده الشيطان طلبكم ليغربنكم كالحنطة، لكنني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. فتلاقي ناس طالعة وناس دخلة، والرب عمال يجيب. وليس راس اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا لتكون رعية واحدة لراعي ايه لراعي واحد. انا اقول لك باختصاري، ما تاخدها من قصرها وتفتح قلبك لربنا وتعيش معاه وتكملي ايامك بدل الكآبة اللي انت عايشة فيها والحزن اللي مغطيك. ما تفرحي بربنا، انت زي الصعيدة غايين حزن ايه لما اخذ احسنين يضربون لهم. لا هم انا بتكلم كلام ايوه غايين حزن لستات الله يرحمهم ما يحنفسهم. من اول ما فتحت عينينا ما شفناهمش لابسين فستان فاتح، ما حصلش. لان ميت ورا ميت ميت ورا ميت، وحتى لو كان جبلها فستان هلبسه على ايه يا ولدي؟ يوم يمسك تفرح. ففي شيطان اسمه شيطان الحزن يخلي الواحد الواحدة مكشر كده. يا اخي افرض، يا اخي فكينا بالمسيح يسوع واحد، ليه ما نفرحش بيه؟ فبقول ربنا بيتكلم بكل لغة وفي كل وقت. واحدة بتقول انا كنت مواظبة على حضور الاجتماع، انا مواظبة مش كنت مواظبة على حضور الاجتماع من 5 سنين، كان عندي غدة في رقبتي كنت خايفة اعملها، كنت بقول يا رب يسوع انت اللي تعملها، لكن تعبت وكل الدكاترة قالوا تعمليها، لكن بعد ما عملتها اخذوا تحاليل فظهر فيها ورم، وكانت العملية 21 يناير سنة 5 اول السنة يعني. واخدت يد مشع ومسح زرق وجلسات، لكن بعد منها قالوا ان في ورم سرطاني، وبعض الدكاترة قالوا ان كل اللي اتعمل غلط. لكن شفت البابا كرولوس في ليلة ظهر لي رب المجد يسوع، قلت يا رب شفيني. وفي يوم 28/10 حضرت الاجتماع، ويوم السبت 29/10 عملت مسح ذري فما ظهرش اي ورم، والمجد للرب يسوع. احنا بنتكلم سؤالي شكرا على عطيته التي لا يعبر عنها، شكرا على عطيته التي لا يعبر عنها. قلنا مخليين الكلمة دي للآخر، بنتكلم عن عطايا الرب اللي ملي حياتنا ومغطينا، وبرضو عطايا لا يعبر عنها. فاتكلمنا من ضمن العطايا قدامنا ايه؟ قدامنا ايه؟ قدامنا خلاص، قدامنا الجسد والدم، قدامنا الروح القدس، قدامنا السلام، قدامنا العز، قدامنا الغلبة. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ عن الخبز. عطايا عطايا. يعني اول مرة اتكلمنا عن البنوية، وقبل ما اقول ان العطايا دي لمين؟ لحبايبه. في عطايا عامة لكل الناس، بس عطايا ارضية. يعني رب المجد يسوع لما تعامل مع اليهود كان كل المعطيات ارضية او زمنية، يعني خلصهم بعبور البحر الاحمر، بس خلصهم منين؟ من عبودية مصر. لما خدهم في البرية اكلهم مانا من السماء وماتوا. لكن لما يجي يتكلم عننا خلصنا خلاص ايه؟ ابدي. واكلنا المانا من السماء. فان كان في الشعب القديم ادهم عطايا ارضية، لكن احنا ادينا عطايا لا يعبر عنها. بيهبني دموية وبقى هو ابويا، بيعملني بالحنية اكثر من امه واخوها. عطايا دي لحبايب ولاده وخصصه. لكن في عطايا عامة زي الشمس تطلع القدس يشرق شمس على الأشرار والصالحين، زي المطر يمطر على الأبرار والظالمين على الكل. دي عطايا عامة. خد فلوس، أخد فلوس. صحة، أخد صحة. ادالك نفس روح، خد نفس روح. للجميع للجميع. الله لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج لشيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. لكن يجي لأولاده وخاصته يدينا إيه؟ يدينا بنغنى. العالم ما عرفش الكلمة دي، ما عرفش يعني ايه بقى هو ابويا، ما عرفش يعني ايه اصليه واقول يا ابويا يا اللي في السماء، ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش الكلام ده. لكن نشكر الله اللي عرفنا طريقه وادانا ذاته وبقى هو اب لينا واحنا اولاده وبناته. نشكره من كل القلب، من كل القلب. فاحنا اخر حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت الخبز، وقلنا ايه هو الخبز. هتكلم عن حاجه تاني النهارده. بيقول ان نعطي قوه وشده للشعب. مبارك الله. ان نعطي قوه وشده للشعب. مبارك الله. النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن القوه. عن القوه. سألت مرة وكانت إجابتي عن معنى القوة. سؤال كان مش هقول السؤال فين وليه يعني، لكن سألت عن القوة. فقلت لهم هقول لكم يعني ايه قوة في المسيحية، يعني ايه قوة في المسيحية. اولا المسيح له كل المجد لما بطرس طلع سيف وقطع ودن ملخص عبد رئيس الكهنة، قال له لا، ضع سيفك في رنجك. اللي ياخد بالسيف يؤخذ بالسيف. احنا مش بتوع سيف، احنا مش بتوع سيف. السيف اللي نعرفه هو سيف الروح، هو كلمة الله بس. والعصايا لما بيقول قبل ابنك ما قالش اضربه بعصايا، لا، ولا ايد ولا لسان. امال القوة ايه؟ هي دي اللي هنتكلم عليها. فالقوة اللي ادهمنا ربنا قوة تختلف تماما عن مفهوم العالم بالنسبة للقوة. العالم ممكن يبص الإنسان اللي عنده 20 على انه فلان حاجة، يعني فلان بصحة ده فلان قوي، فلان قوي حواليه رجالة فلان قوي عنده عزوة من عيلة فلان قوي. لا لا لا لا لا لا, لا. سيبك من كل ده، سيبك من كل ده. اما القوة في معناها المسيحي حقول نمرة واحد، المعطي قوة. ان القوة، القوة هي ربنا. ازاي اقول لك؟ نمرة واحد القوة هي الرب ذاته. ما يقول المرنم احبك يا رب يا قوتي، انت قوتي. عارفين العالم لما يغني او حد يغني على بعض يقول لك يا حبي، يا حبي. انا رأي واحدة جزء مات فقعدت تقول يا جمالي جمالي على الفال، احبك يا رب يا قوتي. عارفين كتاب الترانيم بتاعنا؟ من معك الترانيم؟ كتاب الترانيم بتاعنا مكتوب عليه ايه؟ ها؟ حد عارف عنوانه؟ رنموا لله قوتنا، هو قوتي. عجيبة. هم ليه انا اروح اتخانق مع الناس ولا اتشابط؟ لا يا حبيبي، رنموا لله قوتنا، وقل ارنم لإلهي او قوتي. قوتي قال مرة واحد من الانبياء المباركين، لا كان عنده جنون يعني، فبيقول مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكرين يسجد عمل الزيتون. خد بالك، مع انه لا يظهر التين يعني ما طلعش زهر، يعني مش هيطلع ايه ثمر، ولا يكون حمل في الكرون، الكرمة مش هيطلع ثمر، يسجد عمل الزيتون ما فيش ثمر، والحقول لا تصنع طعاما ما فيش غلة، ينقطع الغنم من الحظيرة ما فيش غنم، ولا بقر في المزاور ولا بقر. ايه ده؟ ما خليت ايه؟ قالوا لا حاجة. طب النتيجة ايه؟ انسى اني افرح بالرب واجتهد باله خلاصي. الرب السيد قوتي، الرب السيد قوتي، يجعل رجلي كالأوائل ويمشيني على مرتفعات. مبارك اسم الله، مبارك اسم. عارف لما جه ابونا داوود يصلي ما انشو اويني زي ما احنا بنرنم ونقول اويني يا يسوع اويني، أن أعطي عبدك قوتك، يعني أنا عايزك أنت. أعطي عبدك قوتك وخلص ابن أمتك. الإنسان المسيحي الحقيقي يبقى ماشي فارس صدره كده، مش متكبر ولا ماشي متخيل كده، لا لا لا لا، ده عارف مين معاه، عارف مين معاه، عارف مين سنده، مين سنده. المعطي قوة وشدة للشعب، القوة أول حاجة هي ربنا. يا سلام، إيه ده يا رب؟ إيه ده؟ أنت قوتي. بس ساعات الناس بتدور على ناس، يعني أما نقع في شدة كده بروح ندور على فلان، وفلان تعال إحنا في شدة، الراجل ده ظلمنا، الراجل ده قفل علينا المية، الراجل مش عارف إيه. بروح نخبط على ابواب الناس، لكن أثار لنا إلى هو قوتنا يرعد كل الشياطين كل شيء. حبك يا رب يا قوتي أحبك يا رب يا قوتي. أما يقول معلمنا بولس في احتجاج الأول لم يكن أحد معي الجميع تركوني لا يحسب عليهم لكن الرب وقف معي وقواني هو قوتي. الرب وقف أبص حواليا فيش حاجة حد شيء يقف جنبي حد شيء يسندني. لا كان كثير من الأصحاب بيقول عدد الترميم لكن عند الشدة الكل غاب ضاقت علي بقامتي ومرمرت لحياتي لكن عرفت المخلص. كان كثير من الأصحاب أقولها إيه عند الشدة الكل غاب. لا لا لا لا استلمت على السحاب وعند الشدة الكل غاب. استلمت على السحاب وعند الشدة الكل غاب لكن عرفت مخلص وغير نور يخلص. لكن عرفت مخلص وغير نور يخلص. عرفته واسمه واسمه يسوع. ضاقت علي بقاتي ومرمرت لحياتي استلمت على السحاب وعند الشدة الكل يغاب. ضاقت علي بقاتي ومرمرت لحياتي ضاقت علي بقاتي ومرمرت لحياتي لكن عرفتم وغيره لم يخلص. لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص. عرفته واسمه واسمه يسوع. يبقى المعطي القوة والقوة هي مين؟ هي مين؟ ربنا بنفسه ربنا بنفسه. ونمرة اثنين القوة هي الروح القدس الروح القدس. قال لهم للتلاميذ قبل الصعود هان أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. إلى أن تلبسوا إيه؟ قوة. والقوة دي هي إيه؟ أنك ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم. يبقى القوة هي الروح القدس اللي بتميز إنسان من إنسان. القوة اللي بتميز مش الروح القدس. الروح القدس يميز إنسان من إنسان يفرق بين إنسان جسداني وإنسان روحاني. إنسان جسداني مش عامل فيه الروح القدس شايل شلته معتمد على حكمته وعلى فكره وعلى دراعه وقوته. لكن الإنسان الروحاني الرب شايل وشايل شلته، مش معتمد على فكره ولا على حكمته، ومن معتمد على مراكب المركب والشراع والريح يمشيها. والشراع والريح هو مين؟ هو رب المجد يسوع، وهو الروح القدس. الروح القدس يمشي المركب، وعلى جناحي الروح احملني مشتاق اخدمك، برسالة من روحك حملني مشتاق اكرمك، مشتاق اكرمك كل العمر يا سيدي. القوة هي الروح القدس، الى ان تلبس قوة من الاعالي، تلاقي قوة في الكلمة، قوة في التصرف والحكمة، قوة في الغلبة. تغلب بايه؟ بيقول اعطيكم ثمن وحكمة. ثمن وحكمة، لما استفانوس الشلميس رئيس الشلميس كان بيتكلم بيقول ما قدروش يقاوموا الحكمة اللي بيتكلم بيها، لما كان بيتكلم بالروح، كان بيتكلم بالروح. فالانسان لما يمتلك روح الله يبقى انسان غير عادي، انسان تلاقي قوي، قوي الحجة، قوي في الإقناع، قوي في الكلام، قوي في الشخصية، قوي في السلوك. إنسان داين لأنه إنسان روحاني، إنسان روحاني، ما هوش إنسان عادي. تلاقي الإنسان العادي أو العالمي تلاقي يهبل أي كلام ويحكي ويدخل في دية ويطلع من دية، وتلاقي يحشر نفسه وشاعر بالنقص وعايز يعمل روحه فتك في وسط الناس والكلام والبتاع، وحتى اللي ما يعرفوش يخش فيه. اما الانسان الروحاني تلاقي انسان واثق من نفسه، ممكن تطيب مشورته قبل ما يتكلم، ما يدسش مناخيره في وسط الناس، انسان قوي واثق في نفسه، قوي شديد شديد ما يدلكش. مش يجي العالم يشاور لك ويقول لك تعالى، ولا بنت تشاور، ولا ولد يشاور. لا، انسان قوي وشديد وثابت وغصن اسمك في الكرمة، اسمك في الكرمة قوي. الشجر لما تتعصل جذورها في الارض مهما اشتد الريح، بالعكس الشجرة تزداد نمو وتزداد قوة، والشد والشدة مهما اشتد حواليهم الريح بالعكس يزداد قوة، تزداد الضغوط حواليهم الريح الحلوة الدم. يا أخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح عثرت فيه يا غصن، اثبت في الكرمة. يا أخي اثبت في المسيح، يا أخي اثبت في المسيح تزداد وتنمو في النعمة، منك روايح أثرت فيه يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة. الرب لا تهم وراء، الرب لا تهم وراء، لأن ما صرنا كرما لكن إلى ثمرات مشتاقية، غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في الكرمة. من بحر بأرويها، من بأرويها ليلا ونهارا أسقيها، واشتاق أشوف الثمر فيها، يا غصن اثبت في الكرمة، يا غصن اثبت في شارما. خلي الشديد سيدني يقول الشديد نوي خلي الشديد اثبت اثبت في مسيحك يا رب. جرب ايدي مع الشيخوات. بعت لي واحد جواب امبارح من الهند مضمون الجواب هو انسان بيحب ربنا محبة كبيرة قوي وعايز يخدمه لكن في وسط الجواب بيقول الرب قريب وبيقول اللفظ اللي احنا دايما بنقوله بيقول معكش في وقت معكش في وقت. وده مش كلام وعظ ده مش كلام وعظ. اللي عنده خطية يسيبها واللي مالي ايديه من تراب العالم ينفضهم ونصب الأوكون من تراب العالم ولمع حياتك اخفرد ليك اخفرد ليك يعني حياة الطيبة. قال اللي اغتسل مرة مش محتاج إلا لغسيل الأرجل. حياة الطيبة حياة الطيبة ايه اللي خليك ما تتوبش ايه اللي خليك ما تتوبش. أي إنسان عاقل مش كلام وعظ اللي بقول يتوب الان يتوب الان. رب اعطانا ذاته رب قوتي قوتي والقوة ايضا نمرة اثنين هي ايه هي روح القدس. يا سلام ده لما تتأمل وانا وانت وانت اناء خزف يعني طين طين طين وساكن فينا روح الله ساكن فينا روح الله. كلام له عجب كلام له عجب. الروح القدس ساكن في أمي إذن هذا الكنز في أواني خزفين ويكون فضل القوة لله لا منا. الكنز هو الروح القدس جوانا جوانا وحبذا وطيباك ويهنان لو سمحت للروح القدس يمناك وتقول له يا روح الله املكني يا روح الله املاني يا روح الله سيب علي يا روح الله جملني بالمواهب يا روح الله متعني بالقوة بالقوة وساعدني أبقى إنسان روحاني أبقى إنسان روحاني تبقى إنسان غير عادي إنسان غير عادي. يبقى نمرة من القوة هي الروح القدس هي الروح القدس. ونمرة ثلاثة القوة هي الفرح. بيقول في سفر محمد لا تحزنوا لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. ومر المرنم أظن هو أبونا داود يقول كيف كيف لا يفرح الملك بقوتك ولا يبتهج جدا بخلاصك. كيف لا يفرح الملك بقوتك وكيف لا يبتهج جدا بخلاصك. لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم. تلاقي حتى الانسان اللي فرحان تلاقيه ثابت مسنود مسنود وسط الشدائد والضيقات. والمعطي قوة وشدة للشعب مبارك الله تلاقي في وسط الشدائد والضيقات مسنود مسنود. ليه؟ لأن أولا ليه الرب وليه الروح القدس فتلاقي فرحان شديد شديد. فرح الرب هو قوة. لا تحزن لا تحزن. الإنسان اللي يسيب نفسه للهم والحزن والكآبة النعمة تتخلى عنه. لكن يجي لربنا يقول له رب فرحني وعزينا يا رب عزيني حتى في عمق الآلام الله ممكن يعز ويفرح. عشان كده بيقول افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا افرحوا فرح الرب هو قوتكم. في ناس ما تحبش الترانيم تحبش الترانيم إلا شكلها عابس كده مكشف حتى لو رمينا ترنيمة لو فتح ده ما يفتحش بقهم ده يا لا لا لا لا يقول لك الترنيم ده مش بتاعتنا ليه سيدي؟ ما بتاعت مين؟ عشان كده احنا عملنا العنوان ده. ده الترانيم دي اغاني، اغاني. كنا اتكلمنا مرة عن كلمة بيقول مؤتي الاغاني في الليل. مؤتي الاغاني ايه؟ في الليل. وفي شريطين اسمهم مؤتي الاغاني بالليل. ايه مؤتي الاغاني في الليل؟ في الليل اللي هو الضيقات والشدائد والتجارب والمنائر بتاعت الانسان، ده الليل. لكن في وسط كل ده يجيب ايه؟ اغاني. وقت الاغاني في الليل، في عمق الامان يملا القلب سلام، في وسط الضيقات والشدائد يفرح قلوبنا ويعزينا. وقت الاغاني في الليل، كل احسانات الرب علي في كل حياتي. عشان كده قلت غنية الهنا، ما كانش كلمة عادية بالنسبة لي. غنية الهنا اغنيها انا، الرب شال عني كل عنا، ما بقتش شايل هم ولا شيء يتعبني، لكن شالني وشال شيلتي وبقيت اغني من قلبي. لا متومش عادي، لا تحزنوا لان فرح الرب هو ايه؟ هو قوتكم. غنية الهنا اغنيها انا، غنية الهنا اغنيها. الرب شال عني شايف العنا، الرب شال عني شايف العنا. تستاهل وحميلا واعترف بجميلا، تستاهل غنيلا واعترف بجميلا. أغني انت فيه يا وهلان السرافيلة، أغني انت فيه يا وهلان السرافيلة. هلا كنت زارة سمعني أخبارا، هلا كنت زارة سمعني أخبارا. وبالروح المعزز أعلن لي أسرارا، وبالروح المعزز أعلن لي أسرارا. تستاهل غنينا واعترف بجميلة، تستاهل غنينا واعترف بجميلة. غني انت فيه وملان الطرفين، غني انت فيه يا وملان الطرفين. مبارك اسمك يلي مفرحنا، يلي معزينا، يلي مبدد همومنا، يلي مبدد من قلوبنا كل كآبة. سر تعزياتنا وفرحنا كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا كرامة ومجد ليك. تستاهل كل كرامة وتستاهل كل مجد، كل مجد. انت العظيم وحدك اتنزلت الينا، بتلمنا حواليك كرامة ومجد ليك. بتفرح قلوبنا، ملناش غيرك، ملناش غيرك. مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. أنت مستكبر مطمئن نفسي، أنت مستكبر مطمئن نفسي. إذا القوة هي إيه؟ حدش معانا؟ نمرة واحد القوة هي مين؟ هي ربنا. ونمرة اثنين القوة هي مين؟ روح القدس، ونمرة ثلاثة القوة هي مين؟ فرح. ونمرة أربعة القوة هي المحبة، لأن المحبة قوية كالموت. مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. الكلمة دي ممكن هتعطلنا كتير في التأمل، يعني مش هنقدر نكمل التأمل، لأن لو تأملنا في الحتة دي، أنا هتكلم بنعمة ربنا في الحتة دي، لكن لسه التأمل له بقية. لما نبص للكلمة يقول مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، زي نار ينهر، نار ينهر المية ما تطفئش، مياه كثيرة حريقة بس مش حريقة نار العالم. والصور، صور عارف السور ينزل يكتسح البيوت والشجر وكله قدامه، والسيول لا تغمرها. يعني ايه؟ يعني المحبة تغلب زي الموت. في حد يقدر يغلب الموت؟ بيقول المحبة قوية كالموت. فتعال نشوف المحبة في قلوب المحبين، تلاقي اللي بيحب يغلب ويتغلب. يعني ايه؟ اللي بيحب يغلب الشرور، يغلب الشرور. يعني فلان الشرير اساء اليك، لكن انت بتحبه، انت بتحبه. المحبة لا تسقط ابدا، فتلاقي فلان اللي بيحب ده قوي، ما يغلبوش الشر ده، لا يغلبنك الشر ده، مغلب الشر ليه؟ بالخير. تلاقي الايد، ايدك تمتد بالخير وتتعب، لكن برضه انت فرحان. محبة قوية كالموت، قوية كالموت. بقول المحبة تغلب وتتغلب. تتغلب يعني ايه؟ شوف رب المجد العظيم الابدي، لان هو المحبة تلاقيه يتغلب. معقول ربنا يتغلب؟ ايوه. تعالى كده اتلي دمعتين قدامه كده، تلاقيه اللي كنت غلبتني. اتلي كده اليوم انا متضايق او تعبان، اللي انت غلبتني. حولي عني عينيك فانهما ايه؟ غلبت. يا سلام، طب احنا عرفنا السكة، ده احنا نبتلي على طول. لا، مش حساب تبتلي على طول، هو ما يضحكش عليه. لا، المهم انت بتبكي على ايه؟ تبكي على ايه؟ يعني في واحدة مثلا تقعد تبكي وتقول اروح ان شاء الله ما ترجع تاني، وجيزها طالع يعني، وعمالة تبكي لان هو زعلان معاه وهي زعلانة معاه. يلا تغلب ربنا دي؟ لا لا. ده زي واحدة مثلا ابنها زي ما مكتوب قدامي ضل وبقى مؤمن، والعيال خدوم وتعبان، وهي عمالة تبكي. فكي تمام، الله مش هينسى دموعك. يقول لك اتبالي الورق، يمكن في ورقتين. الله مش هينسى دموعك، ويقول لك حولي عني عينيك فانهما غلبتني. المحبة قوية كالموت. فتلاقي اللي بيحب يقول مياه كثيرة لا تطفئ المحبة. مهما فلان دخل في شجائر بقات، برضه بيحب ربنا، ممكن يعاتب ربنا ويدخل في عتاب معاه ويقول له ازاي تعمل كده؟ وازاي تسمح بكده؟ وازاي؟ ممكن يعاتب ربنا، لكن برضه بيحب ربنا، وحب ربنا يزداد. مياه كثيرة لا تطفئ المحبة. بيحب فلان وعلان، وبيحب الناس مهما قابل منهم برضه بيحبهم. ولما يجي فلان اللي اساء اليه ده ويتقابل معاه، فلان اساء اليه اساءة بالغة، ويجي يتقابل معاه ياخده في حضنه كده ويقول له انا بحبك. ده الانسان المسيحي، المحبة قوية كالموت، والسيول لا تغمرها. السيول يعني المصائب، المصائب. فلان وقع في مصيبة كبيرة مش قادر يطلع منها، مصيبة محبته تتغير. يقول لك ربنا يسألني من ربنا ما بيسيبش حد. عشان كده المؤمن الحقيقي ما يسيبش ربنا مهما حصل، يخسر كل شيء لكن يقول لي انت مكسبي، الكل يتخلى عني لكن الرب يوقف معي وقواني، الدنيا كلها يديته ظهرها لكن يشهد ربنا ويبص لي ويثبت انظاره فيه ويقول لي ماليش غيرك. محبه قويه كالموت، القوه هي المحبه. وعايز اقول ان الانسان المسيحي، الانسان المسيحي علامته المحبه، واللي هيوصل السماء اللي اقتنى المحبه. عشان كده الشاطر، قلت الشاطر يطول الان، الشاطر بدموع عينيه وقلبه يقول يا ربي املاني بالمحبه. مش عايز يكون لي عادة وسط الناس، في ناس بتضايقني وناس بتتعبني وناس سببوني وناس ظلموني وناس عملوا وسووا فيا، لكن يا رب اوعى تسمح ان قلبي يتغير من ناحيه حب، اوعى يا رب البغضه توصل لقلبي ولا الحقد ولا المراره، لكن املاني بالمحبه يا رب. والمحبه هي انت، والمحبه هي القوه، والقوه هي المحبه. وتلاقيه يصلي بلجاجه ويجاهد يجاهد ضد عدو الخير اللي ساعات يملى قلبه وفكره ويخليه يتغاظ من فلان ومن علان، ويفضل يجيب على فكره وافكاره وخواطر ويود ويجيب، لكن هو يثبت. بل بالعكس، على قد ما تشتد الضيقات وتيجي المصايب، اللي ماسك في ربنا محبته هتزيد، محبته هتزيد. ليه؟ لانه حاطط قدامه هدف عايز يوصل، عايز يوصل، عايز يسافر النهارده. اذا اسيب نفسي للشيطان يلعب في قلبي ويضيع محبتي، لا لا فلان، ممكن اتكلم كلمتين وانا متضايق، متضايق فلان غصني جدا وعمل عمل وحده، لكن وانا بصلي عمال الهج قدام ربنا واقول يا رب ما تسمحش ان قلبي يتغير من ناحيه فلان. انسان قوي وشديد بالمحبه اللي فيه. عشان كده بنقول المسيح الحقيقي ملوش عدو في وسط الناس، ملوش عدو في وسط الناس. ممكن الناس يعملوا ويساووا لكن احنا بنحبهم. ورب يسوع صار مثال لنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. ساب لنا مثال، فضلوا وراه وراه وراه لغايه ما علقوه على الخشبه. ده كان ممكن يجيبهم بنفخه، لكن على الخشبه يقول ايه؟ اغفر لهم يا ابتاه. ايه ده يا رب؟ بس ده اي عقل يفكر ويتامل في الحاجات دي لازم يعرف ان ده ربنا. بس يجي المخ يتربس كده ويقول لك ده بيقول اغفر لهم يا ابتاه، يعني هو مش ربنا. يا ابني سيب الروح القدس يشتغل فيك، يشتغل فيك. اغفر لهم يا ابتاه، بدي مثال، مثال للبشر انك تسامح للاخر، تسامح للاخر. يجي له معلمنا بطرس ويقول له كام مره اسامح اخويا لو اخطا فيا، لو اخطا فيا سبع مرات. ده بطرس بيقول سبع مرات تسامحه؟ قال له لا يا بطرس مش سبع مرات، قال له سبعه في السبعين يا بطرس. يعني ايه يا رب؟ يعني طول العمر، طول عمر يسامح. سبع عدد وسبعين، سبعة في عشرة، سبع عدد كامل وعشر عدد كامل، يعني تسامح على طيب الخلق. يعني ايه؟ يعني ممكن فلان يفضل يرزع فيك طيب العمر وانت تسامحه. معقولة؟ اجيب منين؟ قال هو اللي ساكن فيك يجيب، هو اللي تمم الوصي. احنا اتكلمنا في الحتة دي، هو اللي تمم الوصي. يا سلام، محبك يا رب يا قوتي. فالمحبة قوية، محبة قوية تغفر مهما كان. جه استفانوس رئيس الشمس، استفانوس كان مليان بالروح والحكمة والإيمان، كان شماس عينه ومثال، عينه ومثال. فجابوه رجلوه وحطوه كده في الرجلة الحتة اللي بيرجموا فيها، وكله ابتدى ايه؟ يرجم. ما الحجارة نازلة على دماغه. ده احنا لو جبتوا وقد كده في دماغنا واحد الدوش وممكن بقى يبتدي ايه العتيق يظهر وبتاع. انما هو حجارة نازلة على دماغه دب دب دب. ويقول بصيت لقيت السماء مفتوحة وابن الانسان قائم عن يمين العظم واقف. مع ان ابن الانسان لما صعد جلس عن يمين العظم بيقول واقف عشان يستقبل استفانوس. وبعدين استفانوس بيقول ايه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. يا سلام ايه استفانوس انا ما اتعلمت من سيدي انا هطلع النفس الاخير واخر كلام اقوله هو كلام سيدي يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة في يديك استودع روحي. يا سلام اقبل روحي. ايه ده هي بعظمة المسيحية ان اللي بيحب لا يمكن يكره. والانسان المسيحي البغضة لا يمكن تتفرد لقلبه. بيحب على الدوام بيحب كل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. ومحبة كاملة من دي محبة الروح. والمحبة قوية كالماء مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. المعطي قوة. لسه باقي كلام كتير. وباقي كم دقيقة. الرب عمل لي كده واحد عمل لي كده. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن إلى الأبد آمين. أحبك يا رب يا قوتي. معانا وفي الصين العظيم وحده والمحب وحده هو اللي يقدر يشكل هو اللي يقوي. إلهنا العظيم العجيب ما تسترفعي قلبك خطايانا قدامك